قال صلى الله عليه وآله وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. والله سبحانه وتعالى قد سمى في كتابه الكريم الرعيل الأول بمسلمين، لأن هذه التسمية جاءت مطابقة لما كانوا عليه من التزامهم بالإسلام المصطفى عقيدة وشريعة، فلم يكونوا بحاجة إلى تسمية خاصة إلا ما سماهم الله به تمييزا لهم عما كان موجودا في زمانهم من جنس أهل الكفر والضلال. لكن ما أحدثه الناس بعدهم في الإسلام من حوادث وبدع وغيرها مما ليس منه سلكوا بها طرق الزيغ والضلال، فتفرق بهم عن سبيل الحق وصراط المستقيم، فاقتضى الحال ودعت الحاجة إلى تسمية مطابقة لما وصف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفرقة الناجية بقوله: ما أنا عليه وأصحابي. ومتميزة عن سبل أهل الأهواء والبدع ليستبين أهل الهدى من أهل الضلال. فكان معنى قوله تعالى: وسماكم المسلمين من قبل، إنما هو الإسلام الذي شرعه الله لعباده مجردا عن الشركيات والبدعيات وخاليا من الحوادث والمنكرات في العقيدة والمنهج. ذلك الإسلام الذي تنتسب إليه السلفية وتلتزم عقيدته وشريعته وتؤسس دعوتها عليه. قال ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه باتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. هذا. وللسلفية ألقاب وأسماء معرفون بها تنصب في معنى واحد، فهي تتفق ولا تفترق وتأتلف ولا تختلف. منها أصحاب الحديث والأثر أو أهل السنة لاشتغالهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه الكرام رضي الله عنهم، مع العمل على التمييز بين صحيحها وسقيمها وفهمها وإدراك أحكامها ومعانيها والعمل بمقتضاها والاحتجاج بها. وتسمى بالفرقة الناجية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بني إسرائيل افترقوا على 71 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا ملة واحدة. فقيل له: ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وتسمى أيضا بالطائفة المنصورة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وتسمى بأهل السنة والجماعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يد الله مع الجماعة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. والمراد بالجماعة هي الموافقة للحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى جماعة الصحابة رضي الله عنهم، وهو ما عليه أهل العلم والفقه في الدين في كل زمان، وكل من خالفهم فمعدود من أهل الشدود والفرقة وإن كانوا كثرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف الفرقة الناجية بقوله: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا التعيين بالوصف يدخل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه دخولا قطعيا، ولا يختص بهم، بل هو شامل لكل من أتى بأوصاف الفرقة الناجية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.